نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في سياق وصف حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم الذي نحن في عصره هو يوم الجمعة السابع من ذي الحجة من عام 1437 من مهاجره عليه الصلاة والسلام، وغدا هو يوم السبت وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية الذي فيه بدء أول أيام الحج. فرغ عليه الصلاة والسلام من طواف الوداع وصلى صلاة الفجر عند الكعبة، وقرأ بالناس في صلاة الفجر بعد الفاتحة بسورة والطور وكتاب مسطور، ثم حرك عليه الصلاة والسلام حتى وافى عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما نازلين وهو مصعد، أو مصعدين وهو نازل في المكان الذي حدده لهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا عائشة، أفرغت؟ قالت: نعم يا رسول الله. فدل على أنها أحرمت مع أخيها وطافت وسعت وقصرت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معها ولم يدري عنها، لأنه قال لها: أفرغت؟ قالت: نعم. فآذن صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل وتوجه راجعا من أين؟ من مكة، من أقدس البقاع وأطهرها وأحب الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، متجها إلى مهاجره إلى المدينة. لما لم يبق في مكة بعدما فتحها وبعدما حج إليها؟ لأن المهاجر إذا هاجر من بلد إلى بلد آخر إلى آخر لله، ولو كان البلد الذي هاجر إليه أقل فضلا من بلد الذي هاجر منه، لا يصح أن يبطل هجرته، لا يصح له أن يبطل هجرته. ولهذا أمهل المهاجرين أن يبقوا في مكة 3 أيام ثم يرجعوا إلى المكان الذي هاجروا إليه لئلا تبطل هجرتهم. ورجوعه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من هذا الباب، بل إنه في السنة 8 لما غزا حنين وأظفره الله بهوازن وغنم غنائم أوطاس ووزع نخل الغنائم على الناس، لم يعط الأنصار من هذه الغنائم والنخل شيئا، وإنما خصها بالمؤلفة قلوبهم. قال بعض الأنصار قولا، والذي قاله من أطرافهم ليس من كبرائهم ولا من شيوخهم ولا من عقلائهم، فقال قائل من هؤلاء الأطراف: آوينا رسول الله وناصرناه، فلما أن ظفر بقومه لم يعطنا ما أعطاهم. فبلغت هذه الكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأنس: خويلمة: يا أنس اجمع لي الأنصار ولا يأتي معهم غيرهم. فجمع أنس شيوخ الأنصار في خيمة لم يحضرها غيرهم، ثم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا. فلما جلس بينهم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ وقد شد انتباههم كيف يجمعهم دون غيرهم، فتقصوا الخبر وعلموا أن بعض جهلائهم وبعض أطرافهم قال هذه المقالة. فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فضلاؤهم وكبراؤهم وعقلاؤهم وشيوخهم: يا رسول الله، حديث تناقله سفهاؤنا ولم نرضى به ولم نقله، هذا هو الحق. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والأبيض والأصفر؟ ما الشاء؟ الشاء ما هو؟ الغنم. والبعير؟ الجمل. والأبيض والأصفر؟ الذهب والفضة، الدراهم والدنانير. ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والذهب والأصفر، وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار، بكوا فرحا وغبطة حتى أخذلت الدموع لحاهم. قالوا: بلى رضينا، بلى رضينا، ولله علينا الملة والحمد. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر الأنصار، فإن المحيا محياكم والممات مماتكم. وبالفعل عاش عليه الصلاة والسلام بقية حياته مع الأنصار، وكان موته في بلد الأنصار، فلم يبق بعد حجه في مكة يوما واحدا، وإنما صلى صلاة الصبح بعد الوداع ثم غادر متجها إلى المدينة، يصحبه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. مضى عليه الصلاة والسلام يمشي حتى بلغ غديرا فيه ماء بالقرب من رابغ يسمى الغدير خما، فعرس به تلك الليلة، وهو عن مكة عن أربع مراحل، عرس فيه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الناس كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، أي آلي. فأوصاهم بكتاب الله وبسنته، وأوصاهم خيرا بآله. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام يسرع خطاه، يحدو نحو مهاجره نحو المدينة، قلبه يرف شوقا إليها، حتى إذا أقبل عليها من بعيد رأى جبل أحد، جبلا أحمرا عظيما شمالي المدينة، فقال: هذه طابة، هذه المدينة، وهذا أحد، جبل يحبنا ويحبه. فلما رأى المدينة من بعيد قال: آيبون تائبون حامدون عابدون، لربنا ساجدون. ونام تلك الليلة بذي الحليفة. لماذا؟ هل سيدخل المدينة محرما؟ لا. لماذا عرس تلك الليلة بذي الحليفة وليس بينه وبين شوقه ومنزله في المدينة إلا أقل من 10 أميال؟ لما؟ لقد انتشر الخبر، وما كان عندهم تويتر. نعم. لا يا زول، حتى لا يغشى الناس أهاليهم ليلا، وحتى يبلغ الخبر أهالي أصحابه فتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل من سفر أهله ليلا حتى يعلمهم أو يسمعوا بقدومه لتتهيأ لهم نساؤهم. بات تلك الليلة عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، فلما أصبح توجه إلى المدينة، وأول ما بدأ بمسجدها فصلى فيه 2 ركعتين، ولم يكن يخدم من سفر أو من غزوة أو من سرية إلا ويبدأ بمسجده صلى الله عليه وسلم فيصلي 2 ركعتين قدومه من السفر قبل أن يدخل بيته. بلغ المدينة وقدم عليه الناس يهنئونه ويسلمون عليه ويكحلون أعينهم بالنظر إليه، فجاءته امرأة كان لها في قلبه شأن، كان يعزها ويودها عليه الصلاة والسلام، ويا حظها ويا سعدها أن رسول الله يجلها. من هي هذه المرأة؟ لأنه بسببها وقع حديث عظيم لنا جميع هذه الأمة. عائشة معه يا أخي. من هذه المرأة؟ نعم. لا. أسألكم عن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وسألها وحصل بسببها حديث عظيم كلكم تحفظونه. أم سليم بنت ملحان حجت معه. هل سألتكم عن أسماء لاعبي منتخباتكم؟ أو سألتكم عن أسماء وزرائكم وزعمائكم؟ سألتكم عن أمر عظيم لتعرفوا الفرق بين من يحب النبي صادقا ومن يدعي حبه عليه الصلاة والسلام. من يعرفها؟ 1 2 فعززنا بثالث. من هي المجادلة؟ لا يا أخي، لا. حول بنت ثعلبة؟ لا. لا. هم أيمن معه في الحج؟ لا. لا. لا. ليست صاحبة السيدة خديجة. اسمعوا، إنها أم معقل بنت سنان الأنصارية، ويقال لها أم سنان. قال يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم قالت يا رسول الله إنه كان لنا ناضحان. من ناضحان يا أيها العرب؟ جملان يستقيان عليهما للزرع. إنه كان لنا ناضحان فحج أبو معقل على ناضح وترك لنا ناضحا نستسقي عليه. قال يا أم معقل إذا جاء رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عرفتم الحديث؟ إذن أنا صادق لما قلت كلكم يعرفه، لكن لا تعرفون سبب وروده، وبمعرفة سبب ورود الحديث تفهم أيها المسلم حكم الحديث، كما أنك بمعرفة سبب نزول الآية تدرك معنى هذه الآية. استمر صلى الله عليه وسلم وبقي في المدينة بقية شهر ذي القعدة، بقية ذي الحجة، حيث وصلها بعد 20 من ذي الحجة، 23 أو 24، وبقي فيها شهر المحرم وصفر وربيع، ومات صلى الله عليه وسلم في أول شهر ربيع الأول، يعني استمر تقريبا شهران ونصف. لما جاء شهر المحرم صام عاشوراء وقال محادثا أمته صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي الصحيحين لئن بقيت إلى قابل، إلى العام القادم، لأصومن التاسع مع العاشر. ولم يبقى ولم يحيا ولم يستمر إلى العام القابل، بل مات الموتة التي كتبها الله على بني آدم. ما هي السنن التي تفعل لمن زار المدينة؟ وهل زيارة المدينة لها ارتباط بنسك الحج؟ ليس لزيارة المدينة علاقة بنسك الحج والعمرة أبدا، ليس لزيارة مسجد رسول الله في المدينة ارتباط بالحج. ولهذا لو حج الحاج ثم رجع إلى بلده لما كان عليه تثريب، ولو لم يزر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وما يرويه بعض الناس من حديث يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث باطل كذب موضوع على مقامه وجنابه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكذا ما يروونه من حج فلم يصلي في مسجدي فلا حجة له، حديث موضوع كذب، فلا ارتباط للحج بزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان الحجاج يأتون من أماكن بعيدة ومن بلاد نائية من كل فج عميق، والمدينة بالنسبة لهم قريبة من مكة، جمعوا بين الأداء النسك وبين زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم طلبا. لماذا؟ لأن يدركوا في الصلاة في مسجده بألف صلاة. من قدم المدينة استحب له أن يزور أربعة أماكن في المدينة يزورها. وقبل ذلك ماذا تكون نيته من زيارة المدينة؟ كثير من الناس يقول أريد أن أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الرسول أمامك حتى تزوره؟ لا، الرسول ميت، فلا تصح أن تكون نيتك زيارة رسول الله. وأشنع من هذا وأفظع من قال سأزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه النية وهذا المقصد باطل. لماذا؟ لأنه هو سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذن لا يجوز أن يشد الرحال معظما لبقعة غير هذه الثلاث. لا يشد الرحال زائرا ضريحا أو مقاما أو قبرا أو مزارا، ولو كان القبر قبر رسول الله، لأنه هو الذي نهانا عن ذلك في هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن نيتك أيها الزائر للمدينة ومقصدك ماذا؟ أن تزور ماذا؟ وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل أماكن مسجد رسول الله ماذا؟ الصف الأول خلف الإمام لمن صلى الفرائض. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا. واعلموا أن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة التي بين المنبر وبين بيته عليه الصلاة والسلام. وأفضل أماكن المسجد في غير صلاة الفريضة هي الروضة الشريفة، وهو الموضع الذي بين منبر رسول الله وبين بيته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. روضة من رياض الجنة، فلا غروة، لأنها دوحة العلم، ومنها شعت السنة في الآفاق، ومنها انطلقت كتائب التوحيد ورايات السنة انتشارا في الأرض تعليما وجهادا ومجاهدة. إذن أول ما يزار وأعظم ما يزار في المدينة مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، ويصلي فيه، وحبذا أن يصلي فيه 40 فرضا. نعم، فإن من صلى في مسجده عليه الصلاة والسلام 40 فرضا لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءة من الفتان وبراءة من النفاق، كذا روي من غير وجه عنه عليه الصلاة والسلام. الموضع الثاني الذي يزار وفي زيارته أجر: مسجد قباء. ومسجد قباء يبتعد عن مسجده صلى الله عليه وسلم نحو من 6 كيلومترات. روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه 2 ركعتين كان له أجر عمرة تامة تامة تامة، وفي لفظ أجر حجة وعمرة. وكان عليه الصلاة والسلام، هذا الذي في مسلم، ذاك في الترمذي وغيره، في صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى قباء كل سبت، أي في كل يوم سبت، أحيانا ماشيا وأحيانا راكبا، يصلي في مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. هذا المسجد هو مسجد قباء. يزار أيضا في المدينة لمن كان فيها، يزور البقيع. وما البقيع؟ بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، دفن فيها 10,000 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. دفن فيها أيضا أمهات المؤمنين، فيها بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. كان صلى الله عليه وسلم يختلف إلى البقيع مرة بعد مرة، يسلم عليهم ويدعو لهم. وفي ليلة من الليالي خرج عليه الصلاة والسلام ليلا، فتبعته عائشة رضي الله عنها: لماذا يا ترى؟ لماذا تبعت عائشة رسول الله تلك الليلة؟ غارت عائشة. أنت كم عندك من امرأة؟ واحدة؟ إذا ما تعرف الغيرة. غارت عائشة رضي الله عنها، ظنت أن رسول الله ذهب إلى إحدى نسائه، فمضى صلى الله عليه وسلم حتى غادر البيوت، فأقبل على البقيع فسلم على أهله، ثم رجعت عائشة أمنت، قال في سلامه: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. سلم عليهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. ويا سعدهم ويا حظهم أن المسلم عليهم والداعي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليم من الرسول للأمة بأن تسلم وأن تدعو للموتى من المسلمين إذا زار مقابرهم. لا يتمسح بالمقابر ولا يأخذ من ترابها ويضع على رأسه أو يحمله في كيسه يذهب به إلى قومه وفي بلده يتبرك، هذا بقيع جنة، جنة بقيع، هذا من تراب البقيع، هذه كلها خرافات وبدع ومحدثات، لأن هؤلاء لما نشوا في بلدانهم على تعظيم القبور والمزارات والأضرحة كان هذا شيئا قليلا بالنسبة إلى بقيع القرقد. الموضع الرابع الذي يزوره من كان في المدينة شهداء أحد، وهم المدفونون بين جبل الرماة وبين جبل أحد، وسيد شهداء أحد من هو؟ حمزة ابن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه 40، وقيل 70 كانوا قتل المسلمين من المهاجرين والأنصار في أحد، منهم أنس بن النضر، ومنهم مالك عم أبو أنس بن مالك، ومنهم عبد الله بن حرام من الأنصاري أبو جابر رضي الله عنهم، كان يزورهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم ويسلم عليهم. إذا ما نية القاصد للمدينة؟ أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم، لا ينوي قبل أن يقدم المدينة لا زيارة قبى ولا البقيع ولا شهداء أحد ولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل الداخل مسجد رسول الله قدم رجله اليمنى كعموم المساجد قائلا: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولو قال: أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لحسن، ولا مانع أن يأتي أمام مواجه قبره فيسلم على رسول الله ثم على أبي بكر ثم على عمر. كان ابن عمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا قدم من سفر جاء إلى هذا الموضع قال: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم خطوتين عن اليمين: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله، ثم يتقدم خطوة واحدة عن اليمين: السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف، لا يرفع يديه بدعاء ولا يصلي ركعتين ولم يطف على الحجرات، لأن هذه كلها من البدع والمحدثات. قال الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، أدرك أولاد الصحابة وأحفادهم وأولاد التابعين وأحفادهم بالمدينة، ماذا كان يقول؟ واسمعوا إلى كلام هذا العالم الفعل العالم الفحلي من فحول وكبار أئمة الإسلام. يقول الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله: كانوا أي أهل المدينة من أحفاد الصحابة وأولاد التابعين، كانوا يكرهون أن يقول القائل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال التابعي كان التابعون يكرهون، يعني يحرمون، فإن الكراهة عندهم بمعنى التحريم. لماذا؟ لأن هذا ليس عليه لا أمر الرسول ولا أمر الصحابة ولا شأن التابعين الذين هم أعظم الناس حبا وإجلالا واحتراما واقتفاء واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حسن التأسي بنبينا، اللهم ارزقنا حسن اقتداء به، اللهم اجعله في قلوبنا أعظم من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. اللهم اجعلنا ممن آمن به حقا واتبعه صدقا فكان من الناجين ومن السعداء ومن المفلحين وممن هم من صحبته عليه الصلاة والسلام، الواردين حوضه، النائلين شفاعته، الذين يحشرون في زمرته. اللهم اجعل حجنا والمسلمين حجا مبرورا، وسعينا وإياكم المسلمين مشكورا، وذنبنا وإياكم وذنبهم مغفورا. اللهم اجعل حظنا من هذا التعب ومن النصب ومن الحج الرضا والقبول، فنرجع بعد ذلك إلى أهلينا قد طهرنا ونقينا من ذنوبنا كاليوم الذي جاءتنا به أمهاتنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار أجمعين. اللهم اجعلنا ممن أحللت عليهم رضاك فلم تسخط عليهم أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من جميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وبهذا تمت الدروس العشرة في مجالس عشرة في حجته عليه الصلاة والسلام. وغدا نحن وإياكم إن شاء الله نسير إلى منى ثم إلى عرفات ونواصل الدروس إن شاء الله. إذا نزلنا بعد الحج في اليوم 13 ها هنا ضحى بإذن ربنا سبحانه وتعالى. سائل يقول: ما حكم لبس الإحرام من مكة ليلة التروية، وهل يلبي أم يبقى في إحرامه إلى ضحى يوم التروية أم ماذا؟ يجوز أن يلبس هذه الليلة ملابس إحرامه، ويجوز أن يلبي هذه الليلة، والأفضل أن يغتسل ويتنظف، فإذا جاء غدا ضحى تجرد من ثيابه وتطيب في بدنه ثم يلبس ملابس إحرامه ويهل بالحج لبيك اللهم لبيك من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة أو كان في منى أو كان في عرفة، والله أعلم. يقول: فتن طلاب العلم في بلادنا، وبعد هذه الفتنة أصبحنا في حيرة عمن نأخذ العلم، فبارك الله فيك، انصحنا على يد من نأخذ العلم في بلدنا. أنا لا أسمي أحدا، وإنما أهل العلم معروفون وشأنهم وسمتهم معروف، وقد أسمي وأترك خيرا ممن لم أسمي، ولم أحق بهم جميعا، وأنا لا أزكي نفسي حتى أزكي غيري، ولكن سأعطيكم الطريقة التي تميز بها أهل العلم. قالوا في الأمثال: لا تصطاد لي سمكة ولكن علمني كيف أصطادها. إذا جاءك آت يخطب بنتك أو موليتك أو أختك تسأل عن أخلاقه وعن مروءته وعن راتبه صح؟ وتسأل عن دينه وحق لك ذلك. فإذا جاءك من يتكلم بدين الله فاسأل عن نسبه العلمي، عمن أخذ العلم؟ أخذه عن علماء ثقات عن أمثالهم فالحمد لله، أخذه عن كتابه أو عن حفظه وذكائه فانتبه انتبه، أخذه عن علماء سوء وطرق وأهل بدع وأهواء احذرهم، لأن العلم نسب ينتهي بأهله إلى من؟ إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى سيدنا جميعا وسيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين فقيه وبين قول فلان، والله أعلم. سائل يقول: متى أحلق لأني أعمل في الوردية الأولى؟ الله يعين عليكم يا أهل الورديات، في كل درس يسألون الأسئلة. تبدأ الساعة 6 صباحا، إذا رميت الجمرة ليلة العيد فاحلق بعدها وكمل عملك، والله أعلم. أريد الحج متمتعا وأريد أن أعمل عمرة بعد الحج وذلك بعد رجوعي من المدينة، فمن أين أحرم؟ تحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة، ولا تؤخر إحرامك حتى تقدم على مسجد عائشة، بل ميقاتك ذي الحليفة، فإن أخرت الإحرام حتى تأتي مسجد عائشة فعليك فدية وعليك إثم، والفدية ذبح شاة أو سبع بدنة، والله أعلم. نريد موعظة بليغة بصفة عامة عن الإخلاص ومداخل الرياء، بصفة خاصة ذكرناها غير مرة، وأكتفي بموعظة موجزة لهذا السؤال، أن أعظم فتنة خافها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال، هي فتنة الرياء. فجاء في الحديث: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته، لماذا؟ ليس لله، ولكن لما يرى من نظر الرجل إليه، ليمدح يا خشوع صلاته، ما أحسن صلاته، هذا هو الصلاة، هذه الصلاة السنية، فيتعجب ويغتر ويتفاخر. هذا الرياء خافه علينا صلى الله عليه وسلم أعظم من مخافته علينا أعظم فتنة، وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهي فتنة الدجال، والله أعلم. إذا رميت جمرة العقبة ثم ذهبت لأداء طواف الإفاضة والسعي قبل أن أتحلل التحلل الأول، نظرا لأن معي ضعفة ثم أتحلل بعد ذلك، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، ترمي الجمرة ثم إن شئت تطوف وإن شئت تحلق، تحلق ماذا؟ شعرك، وبهذا يقع تحللك، ولا شيء عليك. واعلم يا أخي أنه إذا كنت تراعي من معك من الرفقة، لا سيما الضعف وكبار السن والنساء، أن لك مثل أجورهم، إذا كنت تنوي أنك تساعدهم وتعينهم وتوجههم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ومن دل على هدى كان له مثل أجر من عمله، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والله أعلم. ما توجيه كلامي الألباني رحم الله الشيخ الألباني أن الحاج إذا أمسى بعد التحلل الأول ولم يطف بالبيت عاد محرما كما كان، وعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا جمرة العقبة قبل أن تطوفوا بالبيت. هذا الحديث هو حديث يروى عن أم سلمة، رواه الطحاوي والبيهقي وغيرهما، ولكن هذا الحديث ضعيف في سنده، شاذ منكر في متنه، ليس عليه العمل عند أهل العلم لهاتين العلتين في سنده وفي متنه. ولهذا اجتهد الشيخ رحمه الله فحسنه فقال به، وإلا فالحديث لا يصح، وبالتالي لا يفتى به. وهذا القول لم يفتى به من سنين، من مئات السنين، وهذا الاجتهاد وقع في غير محله، والله أعلم. رجل باع من آخر طنا من الحديد، وجاء في اليوم الثاني المشتري يريد فلوسه بعد إتمام البيع، فما هو الحكم؟ لا مانع، يجوز أن تبيع طنا أو ألف طن وتؤخر تسليم القيمة إلى اليوم الثاني، لكن لا يجوز للمشتري أن يبيع الطن الذي اشتراه حتى ينقله إلى رحاله ويقبضه قبضا صحيحا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، والله أعلم. ذكر فضيلتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا، ما معنى ذلك؟ متى ذكرت هذا يا أخواني؟ أين المتابعون؟ أحسنت، لما دفع ونفر من عرفة قبل أن يصل إلى المزدلفة توقف ثم ذهب وغاب عنهم وبال، ثم رجع إلى رحله فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال سيدنا: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. ما معنى وضوءا خفيفا؟ أي لم يغسل كل عضو أكثر من غسلة واحدة. الماء كثير ولا قليل؟ قليل، ولهذا خفف وضوءه لقلة الماء صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. سنذهب بإذن الله إلى عرفة يوم الثامن، فهل نقصر الصلاة في عرفة أو نجمعها؟ إذا ذهبتم إلى عرفة الليلة أو غدا تقصرون الصلاة الرباعية ولا تجمعون، وإنما الجمع بين الظهر والعصر إن شاء الله يوم التاسع، يوم عرفة، والله أعلم. ما حكم صلاة من تتساقط برده في الصلاة حتى تنكشف عورته؟ سبحان الله. أما البرد والرداء على الكتف فليس الكتف عورة، وتصح صلاة من سقط رداؤه عن عاتقيه، لكن قبل الصلاة لا بد أن يضع الرداء على العاتقين ولا يضطبع. نرى كثيرا من المحرمين يصلي مضطبعا من حين ما يحرم وهو مضطبع، هذا غلط وخلاف السنة، وإنما الاضطباع متى يكون؟ عند الطواف فقط، عند الطواف. السعي ما فيه اضطباع، الإحرام ما فيه اضطباع، الوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى ما فيها اضطباع، وكذلك صلاة الركعتين إثر الطواف لا اطباع فيها. فسقوط الرداء عن عاتقيك لا يكشف عورتك. ما الذي يكشف العورة؟ سقوط الإزار وليس الرداء، الإزار. وإذا انكشفت عورتك في سقوط الإزار بطلت صلاته، والله أعلم. رجل جاوز الميقات وهو غير محرم لأنه جاء لزيارة ابنه وهو ينوي الحج مفردا، ماذا عليه مع العلم أنه مريض بالسرطان ولا يستطيع الصوم مع عدم تملكه لأي مال؟ الآن قدم العذر قبل الحكم لأنه يعرف الحكم ولأنه وضع فيها لفة أنه جاء زائرا ابنه وعنده في نيته مع الزيارة أداء النسك. هذا المشكلة، الكذب المفضوح، هذا هو. كان الواجب عليه أن يحرم من الميقات ولو كان في نيته أنه يزور ابنه ويحج بيت الله، يحرم من الميقات الذي تجاوزه. وأظنه إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، أظن ميقاته هو ميقات الجحفة، فيرجع الجحفة ويحرم منه. فإن أحرم من مكة فإن عليه فدية ذبح شاة تبقى في ذمته، فإن لم يجد ولم يستطع الصوم يطعم 10 مساكين من مساكين مكة، لكن تبقى هذه في ذمته ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. والله أعلم. هل للإنسان المسلم أن يتقرب إلى الله ببغضه للفرق المبتدعة المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا من الحب في الله ومن البغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ يوادون. المودة هنا في القلب، من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم الآية، هذا من أوثق عرى الإيمان. ولهذا في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله وإيش؟ والبغض في الله. وإذا لم يبغض المبتدعة أهل الأهواء المخالفون لدين رسول الله، من يبغض إذن؟ والله أعلم. هل النظر للكعبة عبادة؟ وهل صح أنه عندما نرى الكعبة نقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما؟ أما النظر إلى الكعبة في الأصل ليس عبادة إلا قبل أن يصلي ينظر إذا كان داخل الحرم إلى الكعبة حتى يعرف اتجاه إيش؟ قبلته. فإذا كبر يرمي بصره إلى ماذا؟ إلى موضع السجود. وقد روى الدارقطني والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ورأى دخل المسجد ورأى الكعبة قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه واعتمره، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. والحديث مضاعف وفيه كلام عند أهل العلم، والله أعلم. ما حكم من صلى بملابس عليها رسم صليب أو عليها صور حيوانات؟ صلاته في نفسها صحيحة لكنه آثم أن يلبس ما فيه شعار الصليب ظاهرا ولو الألبسة الرياضية أو فيها صور. لكنه ذكر في سؤاله قال أو يصلي على سجادة أو مفروشة عليها رسم الصليب. من المسلمين من يوسوس ويتحزز، فأي خطين متقاطعين يعتبرهما إيش؟ صليبا، وهذا غلط. وإلا هذه الجدران مليئة بالصلبان، وإلا هذه الدواليب مملوئة بالصلبان، ليس كل خطين متقاطعين يكون صليبا يا أيها الإخوة. إنما الصليب ما قصد لذاته وعظم لأجل الصليب. سجادتك المتقطعات فيها كثيرة باللون وبالنسج، ليست كلها صلبان، ولم يقصد منها ما تظنه من أمر الصلبان، والله أعلم. هل إذا نام الإنسان على ظهره واستغرق في نومه هل ينقض وضوءه؟ ما في شك بإجماع العلماء أنه من نام على ظهره أو على بطنه أو على جنبه واستغرق بنومه أنه ينتقض ماذا؟ وضوءه. والله أعلم. يقول: ذبيحة العقيقة للمولود حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شاتان عن الذكر وشاتا عن الأنثى، أو شات عن الأنثى. ماذا لو ذبح أحد في عقيقة ولده بدنة أو بقرة؟ هل تجزئ؟ نعم تجزئ، لأن البدن من البقر والغنم تجزي عن سبعة، فيجزئ ذلك. والله أعلم. سائل يقول: جلسة الاستراحة في الصلاة قبل القيام للركعة الثالثة، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم مدتها؟ وهل كان يفعلها في كبر سنه فقط أو طول حياته؟ وما حكم من تركها فعل عليه ذنب؟ هذا لعب علينا، فأتى بأربعة أسئلة في سؤال واحد، لكن نحن من خدعنا في الله انخدعنا له. نعم، جلسة الاستراحة هي جلسة تكون في الصلاة الرباعية، إذا قام من الركعة الثالثة يريد الركعة الرابعة، أو قام من الركعة الأولى يريد الثانية. وهذه الجلسة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم إلا لما كبر وثقل، ولم يفعلها قبل ذلك. ولهذا الصحيح فيها ما ذهب إليه الجمهور، أن جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها في كبر أو ثقل أو مرض، وليست من سنن الصلاة الدائمة. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها سنة مطلقة، ولكن اللي يظهر لنا هو ما ذهب إليه الجمهور، وذكره موفق الدين بن قدامة في كتابه المغني. والله أعلم. ما حكم من يعطر الطائفين غير المحرمين؟ جزاه الله خيرا، هذا من إكرام المسلمين، حيث أنه حبب إلى النبي من الدنيا ماذا؟ الطيب والنساء، فتطيبهم مما يؤجر عليه، ولا يطيب محرما. طيب المحرم إذا مر على الملتزم أو لمس الركن اليماني أو الحجر الأسود يجد طيبا، لأنهم يطيبونه، لا مانع من ذلك، لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد السنة. فإن كان قاصدا أنه يمس الركن اليماني والحجر حتى يمس الطيب، فهذا محظور من محظورات الإحرام. والله أعلم. ما حكم من اشترط في الحج وهو متمتع من العمرة للحج؟ نعم، يجوز الاشتراط لمن كان شاكيا أو خائفا ألا يتم نسكه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنت عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، قال: ما لك لا تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، أجدني شاكية مريضة. قال صلى الله عليه وسلم: يا هنتاه، حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطتي. أي تقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولهذا من أحرم واشترط لوجود السبب، إما خوف مرض أو خوف منع، فليقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبسه حابس من مرض أو غيره حل إحرامه ورجع إلى أين؟ إلى بلده، ما هو بيرجع إلى مكة، يرجع إلى بلده. والله أعلم. أنا حاج من الجزائر، سؤالي يخص التأمينات السنوية للسيارات، وذكر اسمه بالفرنسية وأنا لا أعرف فرنسي. في حالتي حدث للشركة تعويض في حالة الحادثة الشركة تعوضنا نسبيا، هل هذا محرم؟ إذا كان التأمين مفروضا ومجبورا عليه من قبل الأنظمة عندكم فلا مانع أن تأخذوا التعويض من هذا الحادث، لأنكم لستم مخيرين في أمر التعويض في أمر التأمين، والله أعلم. هل عدم إبطال الهجرة خاص بالصحابة أم بكل مهاجر من بلد كفر؟ كل من هاجر لله ولرسول الله يبتغي الأجر بهجرته من الله، إذا هاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام لم يصح له أن يرجع إلى بلده الذي هاجر منه، ولو دخل البلد الذي هاجر منه في الإسلام، لئلا تبطل هجرته. وليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه. أنا طالب علم مبتدئ، فبماذا تنصحوني من الكتب التي أقرأها؟ أول ما تبدأ به القرآن، احفظه واضبطه وتفهمه، ثم ابدأ بمجاميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فابدأ أولا بالأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم ببلوغ المرام، ثم بالمنتقى للمجد بن تيمية، احفظ هذه، وإن كانت همتك قوية احفظ الصحيحين البخاري ومسلم، وبقية فنون العلم وتدرج فيها أحلتك وأحلت زملائك قبل ذلك إلى محاضرة لي في منهج علماء الدعوة في التعلم والتعليم، ارجع إليها ففيها التفصيل، والله أعلم. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما هو الإلحاد في هذه الآية؟ قال الله جل وعلا في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف أي المقيم، والباد نحن وأنتم الذين جئنا من خارج مكة. ومن يرد فيه أي بالحرم، ومن يرد فيه أي بمكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فسر معنى الإلحاد بظلم على جهة البدلية، فيشمل أنواع الظلم الثلاثة: ظلم الإنسان نفسه بالذنوب والمعاصي والكبائر وتضييع الفرائض، وظلم الإنسان غيره بضرب هذا ودفع هذا وسب هذا وشتم هذا والأخذ من مال هذا، وظلم ربه بأن يصرف حق الله لله يجيره لغيره، لسيد من السادات أو ولي أو نبي أو شجر أو حجر أو غيرها، لأن الكافر عدل عن حق الله فوجهه لغيره. قال جل وعلا في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا، أي مع تفرده بالربوبية، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره، وهذا هو أظلم الظلم وأشنعه وأفظعه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إيش؟ يا بني ماذا؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عظمت الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ من منا لم يظلم؟ فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أنواع الظلم الثلاثة التي توعد عليها، وهي نوع من أنواع الإلحاد بالحرم، والله أعلم. هل يجوز البقاء أيام بعد طواف الوداع بمكة إذا بقيت يوما أو ليلة ولم تسافر تعيد طواف الوداع مرة أخرى. فأما إذا بقيت أيام فقبل أن تسافر تطوف للوداع أو أخر الطواف مرة واحدة إلى أن تهم بالسفر، والله أعلم. يقول إذا ذهبنا إلى منى هذه الليلة بعد صلاة العشاء، هذه الليلة متى تكون؟ ليلة الثامن، يعني يوم السابع ليلا، ثم أحرمنا غدا ضحا من منى، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز. وهل إذا ارتكبت مخالفة في هذه الليلة هل تؤثر في حجي؟ نعم تؤثر في حجك، فلا ترتكب المخالفة ولا تنوي، لا تنوي أنك ترتكب المخالفة، والله أعلم. سائل يقول ما حكم طواف النافلة؟ هل هو كطواف العمرة في عدد الأشواط أو يطوف الإنسان بدون عدد؟ نعم طواف النافلة لا يقل عن 7 أشواط، كل الأطوفة لا تقل عن 7 أشواط، سواء كان الطواف طواف ركن كطواف العمرة والحج أو طواف واجب كطواف النذر وطواف الوداع، أو كان طواف سنة في النسك كطواف القدوم، أو كان طواف نافلة كالطواف بغير إحرام نافلة، لا يقل عن 7، ويجوز أن تزيد لكن في مضاعفات إيش؟ 7، والله أعلم. هل يجب على الطائف بالبيت أن يتنفل بعد الطواف؟ لا يجب صلاة 2 ركعتين بعد الطواف، لا تجب وجوبا وإنما تسن استحبابا، فصلاة 2 ركعتين إثر الطواف ليست من الفرائض وإنما هي من سنن الحج ومن سنن الطواف. نعم لا كثيرة ذي كثيرة ها؟ وين؟ لا لا لا اتق الله ولا تفتني ها؟ لا لا لا بركة، لأن الشيء إذا كثر الشيء أنسى آخر الحديث أوله، وأكثركم كذلك، حتى أقرب الناس لأسأله ما يدري، لأن ذهن الإنسان ما يستوعب يا أخوان. سائل يقول هل يجب الحج على من فقد ذاكرته فإنه كبير في السن وذاكرته تأتي أحيانا وتذهب أحيانا علما بأنه مستطيع للحج ماليا؟ طيب لماذا لم يحج قبل أن يكبر وقبل أن تضيع ذاكرته؟ إن كان في سني حياته يؤخر الحج وهو قادر عليه فإنه آثم ويحاسب على ذلك، ولهذا قال العلماء إن الحج واجب على إيش؟ على الفوري، أي لمن اكتملت له شروطه. هذا الذي الآن وضعه بهذه الصفة ذاكرته تذهب وتأتي لا يحج بنفسه، وإنما يخرج من ماله ما يحج به عنه حجة الإسلام، وإن كان مفرطا قبل ذلك فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. سائل يقول أريد أن أشتري الهدي بنفسي عني وعن زوجتي وولدي، فما هي شروط الهدي؟ شروط الهدي يا أخواني، أولا أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام، فلا يجوز أن يذبح هديا فرسا أو خيلا، ولا يجوز أن يذبح هديا بطا أو أوزة، ولو كانت البطة كبيرة ولو كانت كبر الجبل ما يصح أن تذبح هديا ولا أضحية ولا فدية، لا بد أن يكون الهدي وكذا الأضحية وكذا الفدية من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام على الإجمال 3، غنم وبقر وإبل، وهي على التفصيل 6، الغنم نوعان ظأن وماعز، والبقر نوعان بقر وجواميس، والإبل نوعان، إبل عربية ذات السنام الواحد، وإبل أعجمية بخاتة ذات السنامين. الشرط الثاني أن تكون هذه البهائم المذبوحة قد جاوزت السن، فإن كانت من الظأن فلها 6 أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فلها 1 سنة فأكثر، ومن البقر والجواميس لها 2 سنين فأكثر، ومن الإبل لها 5 سنين فأكثر. ثالثا أن تكون هذه البهائم المذبوحة سالمة من العيوب. ما هي العيوب؟ هي 4 حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تجزئ العوراء، البين عورها والعمياء من باب أولى، ولا تجزئ العرجاء، البين أي الظاهر عرجها والكثيرة من باب أولى، ولا تجزئ العجفاء، البين عجفها. ما معنى العجفاء؟ العجفاء هي اللي ما فيه إلا جلد عظم، هزيلة ما فيها لحم، فالعجفاء لا تصلح، التي لا تنقي، ولا تجزئ المريضة البين مرضها. الشرط الرابع أن يكون الهدي مذبوحا في مكة داخل حدود الحرم، حدود مكة، وأن يذبح الهدي في وقته من انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. ولهذا أنا أنصحك أيها السائل، أعطيها البنك الإسلامي وارتح، ترتاح من إجزاء الشروط، ترتاح من وسخ هذه البهيمة وذبحها وسلخها وجزارتها ثم تبي تقطيع لحمها، ترتاح أيضا من ماذا؟ من التوزيع. ريح بالك، والله أعلم. متى يجب أن يذبح المجاوز للميقات الدم الذي عليه بعد الحج أم قبل الحج؟ من وقع في محظور من المحظورات أو في ترك واجب من الواجبات فإن الفدية تجب عليه عند حصول موجبه، عند وقوع المحظور أو حصول ترك الواجب، ولهذا لا علاقة لذبح الفدية بيوم العيد، وإنما ذبح الفدية يكون عند حصول سببها وموجبها، وهو ترك الواجب أو فعل المحظور. فإن جاوز الميقات ميقات المدينة هل يذبح عند أبي يرعلي؟ لا، كل ذبح فدية لفعل محظور أو ترك واجب لا بد أن تكون داخل حدود مكة، داخل حدود مكة. يعني يجيبها يذبحها عند الكعبة؟ لا، كل ما كان داخل حدود أميال مكة، لأنه لا بد أن تقسم على من؟ على فقراء مكة. قال الله جل وعلا في جزاء الصيد وهو من المحظورات: هديا بالغ الكعبة. والله أعلم. يقول: إني أحاول أن أسأل هذا السؤال منذ أسبوع ولم أسمع الإجابة عندما أجبت. ستذهب الحملة اليوم بعد منتصف الليل إلى منى، وطلب منا الإحرام قبل الذهاب، وأنا أعلم أن السنة الإحرام بعد شروق الشمس وصلاة الضحى، فهل أتبع الحملة أم أتأخر بعد الشروق؟ ما سمعت لماذا؟ هل كنت مسرحا؟ أو تفكر في أولادك؟ أو في زوجتك؟ فعدم الانتباه يضيع على الإنسان كثيرا من العلم، أليس كذلك؟ وهذا نجده كثيرا معاناة مع الطلاب، ولهذا لا تلوموني إذا أقمت هذا ونبهت هذا، فإن الكلام له لكني أعنيك يا جارة. واضح يا أخواني؟ وهي طريقة تعلمناها من شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مع الطلاب، هكذا ينبههم ويشدد عليهم حتى يستفيد ويفيد ولا يهز راسه ويفتح عيونه ويفتح فاه. هكذا أعيد الجواب على سؤال أخينا يقول: ستذهب الحملة هذا اليوم بعد منتصف الليل إلى منى، وطلب منا الإحرام قبل الذهاب. طلبوا منكم أن تلبسوا ملابس الإحرام لتضعوا ثيابكم وحواجيكم في الفندق، تلبسوا ملابس الإحرام الرجال الإزار والرداء، وليس معناها أنك إذا لبست الملابس أن تحرم. اغتسل وتنظف وتطيب في بدنك والبس ملابس الإحرام واذهب معهم، ثم إذا جاء الضحى يوم غد فقل لبيك حجا. ولو أحرمت منها هنا وقلت لبيك حجا صح ذلك. يقول: وأنا أعلم أن السنة الإحرام بعد شروق الشمس وصلاة الضحى، أما أن الإحرام بعد صلاة الضحى فهذا لا نعلمه نحن من السنة، لا نعلم هذا من السنة، حيث لم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حلوا بالعمرة أن يحرموا يوم الثامن بعدما يصلوا صلاة الضحى. ومن وجد ذلك فليفيدنا به، علمونا، فإن فوق كل ذي علم عليم. لا نعلم هذا من السنة، إنما تحرم إن شئت بعد فريضة أو إن شئت أن تصلي نافلة لك لا علاقة لها بالإحرام فلا بأس، أما أن تنص على أن الإحرام بعد صلاة الضحى فلا نعلمه سنة. يقول: وهل أتبع الحملة أم أتأخر ليش لبعد الشروق؟ لا، اتبع الحملة وكن معهم، لا تغادرهم فتنشغل عنهم وينشغلوا عنك، ثم قد تضيع وتتأخر في المزدلف عرفة. كن مع حملتك حتى لو فاتك بعض الاستحباب وبعض السنن، كونك تكون معهم وتوجههم وتعينهم وتساعدهم لك فيها أجور عظيمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. أصلا مش هتودينا منى. نعم. أخذنا بالفندق بكرة إن شاء الله آخر النهار على عرب.